يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نعم

قالوا يا أبانا إنا ذهبنا الصادقين يا رب يا رب يا رب وجاءوا على قميصه بدم كذب الله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون الله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة